سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عبادي وسخر لكم الأنهار. Thank you. لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي يا ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي شبکه قرآن و معارف سیما که